لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر في اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين وفي الأيغور وفي اليمن وفي كشمير وفي أفغانستان وفي جميع دول الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك حال اللهم إليك اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقيلة حيلتهم وهوانهم على الناس اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انتقم منهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم انتقم منهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم أرنا فيهم قوتك اللهم أرنا فيهم قوتك اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بمن استهزأ بديننا وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرسل عليهم يدا من الحق حاصدا يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.